بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحمل شيء بكم أو فم وعبث بلحية أو غيرها، وحمد لعطاس أو بشارة وإشارة للرد على مشمت، وحك جسد لغير ضرورة، وتبسم قل اختيارا، وترك سنة خفيفة، وسورة في أخرييه، والتصفيق لحاجة، والشأن التسبيح، وبطلت برفضها، وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي، وأكل وشرب وكلام غير إصلاحها، وإلا فبكثير، وتصويت ونفخ وقيء وسلام حال شكه في الائتمام وإن بان الكمال، وبطرو ناقض وكشف عورة مغلظة ونجاسة، وبفتح على غير الإمام، وبقهقهة وتمادى المأموم إن اتسع الوقت بغير جمعة، إن كان كله غلبة أو نسيانا، وإلا قطع ودخل معه، وبكثير فعل ولو سهوا كسلام مع أكل أو شرب ولو قل، وبمشغل عن فرض وعاد في سنة مؤكدة بوقت، وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى، وبزيادة 4 ركعات سهوا كركعتين في الثنائية أو الوتر، وبسجود مسبوق مع إمامه البعدية كالقبلية إذا لم يدرك معه ركعة، وبسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة، وبما يأتي في السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم ما يتعلق بمكروهات الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة التعوذ والبسملة في الفرض، وذكر أيضا كراهة القراءة في أثناء الركوع، كذلك أيضا في الدعاء، يعني كراهة الدعاء في الركوع، وكذلك أيضا في أثناء القراءة، وكذلك أيضا السجود على ملبوسة أو على ثوب أو بساط أو حصير ناعم، وكذلك أيضا القراءة في الركوع في السجود، وتخصيص الدعاء، تشبيك الأصابع، فرقعة الأصابع، تقدمت هذه كلها من المكروهات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بقية المكروهات، قال: وحمل شيء بكم أو فم. نعم، حمل شيء بكم أو فم، وكان في السابق لهم أكمام كبيرة، أكمام كبيرة، وهذه الأكمام قد يحمل فيها بعض الأشياء، أو يضع شيئا في فمه، كما لو وضع حصاة في فمه ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله: هذه الأشياء تكره. لماذا؟ لأنها تشغل. وعندنا قاعدة، وهي أن كل مشغل في الصلاة فهو مكروه، كل مشغل في الصلاة فهو مكروه، والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن الأخبثين إذا كان يدافعهما فهما يشغلانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وقال أيضا في حديث عائشة: أزيلي عنا قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. فهذه الأدلة تدل على أن ما كان مشغلا فإنه ماذا؟ يكره. قال: وعبث بلحية أو غيرها، يعني يكون يعبث بلحيته أو يعبث بثوبه بعمامته أو نحو ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله: يكره، لماذا أيضا مشغل ها مشغل صح، وأيضا لأن هذه الحركات حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة، فالعبث هذه حركات زائدة، حركات الصلاة توقيفية، القيام، الخضوع، الركوع، وضع الأيدي، إرسال الأيدي إلى آخره، هذه كلها توقيفية، فكونه يعبث هذه حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة. فيقول لك المؤلف يكره. قال وحمد لعطاس أو بشارة، لو أنه عطس فيقول لك المؤلف قوله الحمد لله يكره، أو بشر ببشارة، بشر بولد أو برجوع غائب أو بسلامة مفقود أو نحو ذلك، فحمد الله قال لك المؤلف رحمه الله يكره ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والرأي الثاني أنه لا يكره بل يشرع، يشرع. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة، وهي أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فهو مشروع، كل ذكر وجد سببه في الصلاة فهو مشروع. فمثلا إذا عطس هذا ذكر وجد سببه في الصلاة فنقول بأنه يشرع. كذلك أيضا إذا حصل ما يغمه فاسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذكر وجد سببه إلى آخره. حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله إجابة المؤذن في الصلاة، لكن بالنسبة لإجابة المؤذن هذا يطول، لكن الأشياء القصيرة يظهر والله أعلم أنها مشروعة وأنها لا تنافي. ويدل لذلك ما في صحيح مسلم في حديث معاذ بن الحكم في الذي عطس في صلاته فحمد الله، فهذا يدل على أن كل ذكر يوجد سببه في الصلاة فإنه مشروع. حديث حذيفة في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي في الليل ما مر بآية وعد إلا سأل، استغفر وعيد استعاذ وهكذا. هذا مما يدل على أنه إذا وجد ما الذكر إذا وجد سببه في الصلاة فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ ها؟ جائز بل مشروع. نعم نقول بأنه مشروع، لكن إذا كان الذكر يطول فلا يشرع مثل إجابة المؤذن. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، نعم الصلاة اشتغلت بأركانها وقراءاتها وأفعالها إلى آخره. قال رحمه الله هو إشارة للرد على مشمت، يعني يعني لو أنه عطس ثم قال الحمد لله وقال له شخص يرحمك الله، هل يشير إليه على من شمته يهديكم الله واصلح بالكم؟ قال لك المؤلف يكره، نعم يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. نعم وهذا يظهر أنه ما ذهب إليه المؤلف صواب. لا الذي وجد هو الإشارة في الرد على السلام المسلم، نعم كما سيأتي إن شاء الله. قال وحك جسد لغير ضرورة، حك الجسد أيضا هذه أفعال زائدة على الأفعال المشروعة في الصلاة، هذا كله من العبث إلا إذا كان لضرورة، لأنه إذا كان لضرورة إذا لم يحك جسده أشغله ذلك، لا بد أن يبرد هذا الجسد بالحك، إذا لم يحكه أدى ذلك إلى الإشغال. لكن إذا كان لغير ضرورة، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره. قال: وتبسم قل اختيارا، يعني إذا كان التبسم قليلا ومختارا. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره، نعم يقول لك بأنه يكره. ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا تعمت أو كان كثيرا حكمه ماذا؟ أنه يبطل الصلاة. يعني فهو قيده المؤلف رحمه الله بقيدين، أن يكون قليلا وأن يكون مختارا للتبسم، فهذا يكره. لماذا؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلا، الصلاة اشتغلت بأفعالها وأقوالها، نعم. وأيضا كونه يتبسم إلى آخره، يختار مثل هذه الأشياء، ليس عن غلبة، نعم ليس عن غلبة، هذا يدل على الإعراض عن الصلاة. قال: وترك سنة خفيفة، سنة خفيفة مثل كما تقدمنا تكبيرة الانتقال، يجعلونها من السنن الخفيفة، قول سمع الله لمن حمده، يجعلونها من السنن الخفيفة. فإذا ترك سنة خفيفة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره، يكره ترك سنة خفيفة. ومثل هذه الأشياء تقدم لنا أن مذهب الإمام أحمد أن مثل هذه التكبيرات والتسميع والتحميد أنها ليست من السنن، وإنما هي من الواجبات، وهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم أنها واجب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، إذا كبر فكبروا، هذا أمر، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقول المؤلف رحمه الله ترك سنة خفيفة يخرج السنة المؤكدة، نعم السنة المؤكدة. فالذي يكره هو ترك السنة الخفيفة بخلاف السنة المؤكدة، فترك السنة المؤكدة إذا ترك فإنه يعيد الصلاة كما سيأتينا في المبطلات. قال: وسورة في أخرييه، يعني يكره أن يقرأ سورة في الركعتين الأخريين، يعني لا تقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، ولا تقرأ أيضا في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر ولا العصر ولا العشاء إلى آخره، يقول لك يكره المؤلف. وهذا اللي ذهب للمؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه، نعم ليس على إطلاق الظهر، نعم حديث أبي سعيد في مسلم دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر أحيانا. فنقول القراءة في الظهر في الركعتين الأخريين في بعض الأحيان هذا ليس مكروها، بل هو مشروع، نعم بل هو مشروع، لدلالة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا المغرب في الركعة الأخيرة، ورد عن أبي بكر أنه قرأ في الركعة الأخيرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فقيل بأن أبا بكر قرأه مجرد قراءة مجردة، وقيل بأن أبا بكر إنما هو قنت، نعم قنت، لأنه كان يحارب المرتدين في ذلك الزمن، فقالوا بأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنما قراءة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما هي من النوع القنوت، لأنه كان يقاتل المرتدين. على كل حال الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الظهر، نعم، فالظهر في بعض الأحيان لا بأس أنه يقرأ، نعم في بعض الأحيان نقول لا بأس أن يقرأ. قال: والتصفيق لحاجة، والشأن التسبيح. التصفيق نعم إما أن يكون من الرجل وإما من المرأة، أما من الرجل فصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التسبيح، قال إذا نابكم شيئا في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فالمرأة الرجل لا يصفق، صحيح أنه يكره، نعم يكره، وإنما يسبح، لأن التسبيح من جنس الصلاة، ذكر من جنس الصلاة، بخلاف التصفيق فإنه فعل من ليس من جنس الصلاة فهو مكروه. وأما بالنسبة للمرأة فكلام المؤلف حتى المرأة يكره لها أن تصفق، مع أنه النص وارد في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيئا في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، ومع ذلك المؤلف يرى أن المرأة لا تصف وأنه مكروه. نعم، والعلة كما تقدم أن التصفيق ماذا؟ ليس من جنس الصلاة، نعم فعل ليس من جنس، لكن ما دام أنه ورد النص نعم فلا كلام مع النص. الصحيح أن المرأة أنه لا يكره، بل هو المشروع في حقها، وهذا يدل على الستر، أنه ينبغي المرأة الستر والحشمة حتى في الصوت. ففي الصلاة يعني في الصلاة عدل عن التسبيح الذي هو ذكر من جنس الصلاة، من جنس أذكار الصلاة، إلى التصفيق الذي هو فعل ليس من جنس الصلاة، عدل عنه كل ذلك ابتغاء الستر والحشمة للمرأة. فالصواب أن الرجل يكره في حق كما ذكر المؤلف أن يصفق، لكن المرأة مشروع في حقها أن تصفق. قال والشأن التسبيح، قال وبطلت برفضها. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المبطلات قال وبطلت، يعني ضمير يعود للصلاة، برفضها إذا قطعها، قطع النية، قطع نية الصلاة ورفض الصلاة وخرج منها بطلت صلاته، لأن النية كما تقدم هم يذكرون النية من أي في أي شيء، في الأركان، في الأركان، وقلنا فيما تقدم أن النية من الشروط، من شروط صحة الصلاة، نعم النية شرط من شروط صحة الصلاة. فقال لك المؤلف رحمه الله بطلت برفضها وبتعمد ترك ركن، صح، إذا تعمد ترك ركن، تعمد ترك الركوع وأهوى إلى السجود مباشرة بطلت صلاته، لأن الركوع ركن، وهذا حتى لو رجع، لأن كونه يهوي دون أن يركع زاد في الصلاة ما ليس منها متعمدا، وهذا يخل بنظم الصلاة فتبطل عليه صلاته. قال وبزيادة ركن فعلي، بزيادة ركن فعلي يخرج ماذا؟ القول. فيقول لك المؤلف نقص الركن حكمه ماذا؟ مبطل، كونه يتعمد نقص الركن مبطل، ويتعمد زيادة الركن أيضا مبطل، ماذا صحيح. وقوله فعلي كما قلنا يخرج الركن القولي، والأركان القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التسليمة. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التسليمة، هذه أركان ماذا؟ قولية، أركان قولية. قال وأكل وشرب، نعم الأكل مبطل للصلاة والشرب مبطل للصلاة، نعم كأنهم يستثنون في النافلة. كيف؟ المالكية. ما هو؟ الشرب البسيط. لا، هذا الحنابلة، الحنابلة هم اللي يستثنون النفل، نعم، لكن المالكية ما أعرف أنهم يستثنون، كلام المؤلف أنه ما يستثني شيء، أطلقوا. فالأكل والشرب مبطل بالصلاة للصلاة، وهذا محل إجماع في الجملة، إجماع من العلماء، وأيضا ينافي هيئة الصلاة نعم إذا كان الكلام يبطل الصلاة، حيث معاذ بن حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فكذلك أيضا الأكل والشرب من باب أولى. الحنابلة مثل ما ذكر الشيخ أنهم يستثنون النفل، لا بأس لا بأس، لورود عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النفل، لا مع ذلك الأثر ضعيف، أثر عبد الله بن الزبير ضعيف، فالصواب أنه لا يستثنى شيء. نعم، وأن الأكل والشرب في الفرض وفي النفل أنه مبطل للصلاة. قال وكلام لغير إصلاحها وإلا فبكثيره، كلام لغير إصلاحها، تكلم لغير إصلاحها، هذا بالإجماع أنه مبطل. تقدم حديث معاذ بن حكم أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نعم شيء من كلام الناس. وأيضا حي زيد بن أرقم قال كنا يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة في حاجته، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. نعم نعم، قال لغير إصلاحها وإلا فبكثير، استثنى المؤلف يعني قال لك الكلام لأجل إصلاح الصلاة لا بأس، بشرط أنه ماذا؟ ما يكون كثيرا. مش ضابط لإصلاح الصلاة الكثير، ما تجاوز حد الإصلاح، يعني ما كان للإصلاح فهو يسير، ما زاد عن حد الإصلاح فهو كثير. مثلا لو أن الإمام قام إلى خامسة والتبس عليه، ها؟ فلو أنه تكلم المأموم قال قمت إلى خامسة، ها هل تبطل ولا تبطل؟ قالك لا تبطل، لأنه هذا لإصلاح الصلاة، نعم لإصلاح الصلاة وليس كثيرا. وش دليلهم على هذا؟ نعم حيث أبي هريرة في قصة ذي اليدين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام تكلم ذو اليدين، لكن الذي يظهر أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة انتهت، ها؟ أيه أيه. لكنهم يقولون ذو اليدين على أن الصلاة انتهت، ولهذا قوش قال ذو اليدين يا رسول الله أنا نسيتهم قصرة الصلاة، على أن الصلاة انتهت. ولهذا جمهور العلم ما يرون الكلام مطلقا حتى لإصلاحها، لكن قال بعض العلماء بأنه يقرأ ما يكون به إرشاد المصلي، مثل اركعوا مع الراكعين أو واسجدي واقنتي أو نحو ذلك مما يكون فيه إرشاد المصلي. فالذي يظهر والله أعلم أن الكلام مطلقا أنه مبطل الصلاة، لأن حديث معاوية أن صلاة هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا يشمل كل ماذا؟ كل كلام الناس لإصلاحه أو لغير إصلاحه. وأما قصة ذي اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بناء على ماذا؟ على أن الصلاة انتهت، نعم على أن الصلاة انتهت، والله أعلم. قال وإلا فبكثيره، يعني بكثيره إذا تكلم لإصلاح الصلاة لكن تجاوز ما يحتاج إليه في الإصلاح فهو كثير، تبطل الصلاة. قال وتصويت ونفخ، صوت في الصلاة، أظهر صوت في الصلاة، ها؟ مش الحكم؟ يقول لك المؤلف تبطل، أو نفخ في الصلاة، قال لك تبطل صلاة، تبطل صلاة. الحنابل يقولون تبطل إذا بان حرفان، إذا بان حرفان تبطل، لأن الحرفين يكونان كلمة، عي قي إلى آخره، يكونان كلمة. والرأي الثالث رأي أبي يوسف اختيار ابن تيمية أن مثل هذه الأشياء لا تبطل، لا تبطل الصلاة. وشيخ الإسلام تكلم كلام جيد حول هذه المسألة، وقال بأن الأصوات التي تعبر عن أحوال المصوتين وتفهم المعنى أن هذه ليست كلاما في اللغة العربية، هذا لا تبطل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يبطل ما هو؟ الكلام في اللغة العربية، إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما وهذه إنما هي أصوات تعبر عن أحوال المصوتين، فهي ليست كلاما في النظم العربي هذه الأشياء، وإنما مجرد أصوات. هم الفقهاء ألحقوها بالكلام، والصواب أنها هذه ليست كلام. ولهذا في حديث علي وإن كان في ضعف أنه قال كان لي مدخلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت تنحنح لي، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نفخ، ففي الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أن النفخ والنحنحة والتصويت والأنين والبكاء ونحو ذلك، هذه التي تعبر عن أحوال أصحابها أنها ليست كلاما، نعم ليست كلاما، يبطل الصلاة. قال نعم، قال وقي، نعم إذا تقي في الصلاة، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه مبطل. وتقدم لنا في نواقض الوضوء، هل القي يبطن أو لا يبطن، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وتقدم لنا أن الصواب أن القي غير مبطل، لا يبطل الوضوء. وأما حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا الحديث هذا يدل على الاستحباب، لأنه مجرد فعل، هذا مجرد فعل. إذا قلنا بثبوت الحديث أيضا، فإذا قلنا بثبوت الحديث ولا موضع كلام، لكن إذا قلنا بثبوته فهذا هو مجرد فعل. قال وسنام حال شكه في الإتمام وإن بان الكمال، يعني سلم، نعم سلم وهو يشك، هل نعم شك يشك هل نعم سلم وهو يشك هل الصلاة تمت أو لم تتم، ها؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تبطل عليه صلاته حتى لو تبين له أن الصلاة كانت تامة. ولنفرض أنه جلس للتشهد الأول، يظنه التشهد الأول، ها؟ شاك هل هو صلى اثنتين أو أربع، ثم سلم، ثم تبين له أنه صلى أربع، وش الحكم هنا؟ قال لك ها؟ تبطل صلاته. ليش؟ لأنه تعمد المخالفة. صحيح كلام المؤلف، الواجب إذا شك أن يفعل ما جاءت به السنة، أن يتحرى الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته، حديث أبي سعيد، إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدرك ما صلى فليبني على ما استيقن. وأيضا قال في حديث ابن مسعود قال فليتحرى الصواب، هنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تعمد المخالفة حتى لو تبين له الكمال، فقال لك المؤلف تبطل عليه صلاته. قال وبطرو ناقض، إذا طرأ ناقض من نواقض الصلاة، أحدث في صلاته تبطل عليه صلاته، لأن الشرط لا بد من استمراره ودوامه إلى انتهاء الصلاة. إن صلاتنا هذه نعم لا يقبل الله فيها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وكشف عورة مغلظة، نعم وكشف عورة مغلظة. قل لك المؤلف رحمه الله إذا كشف عورته المغلظة تبطل عليه الصلاة. نعم تبطل عليه الصلاة. وقوله مع مغلظة يخرج ماذا؟ المخففة. وتقدم لما تكلمنا عن العورة ذكرنا أن العورة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة. فالرجل ما هي العورة المغلظة؟ السوءتة. والمخففة ما بين السرة إلى الركبة. وعلى هذا إذا كشف العورة المغلظة بطلت صلاته. نعم كشف العورة المغلظة يبطل الصلاة. وظاهر كلام المؤلف نعم أن الكشف سواء كان متعمدا أو ساهيا. والأقرب الله أعلم أن كشف العورة ينقسم إلى أقسام. نعم كشف العورة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون عمدا، أن يكون عمدا يتعمد كشف العورة، فهذا تبطل عليه صلاته. إذا كان عمدا نقول بأن صلاته تبطل عليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون غير عمد لكنه غير فاحش. إذا كان غير عمد لكنه غير فاحش، إما لقصر الزمن أو لقلة المنكشف، ها؟ فما الحكم؟ لا تبطل. ويدل ذلك حيث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بقومه وكان عليه قميص قصير، كان إذا سجد انحسر عن شيء من عورته، فقالت امرأة من القوم قطوا عنا استقارئكم. فهذا يدل على أنه إذا كان شيئا يسيرا كان غير عمد، يعني لم يفحش لا من جهة الزمن ولا من جهة المنكشف، فهذا لا يضر. القسم الثالث أن يكون فاحشا، إما من جهة الزمن لكثرته لطوله أو لجهة المنكشف لكثرته، فهذا نقول بأنه تبطل عليه صلاته. هذا ضابط طول الزمن وما في ضابط، لكن عرفا عرفا والله أعلم. هذا القسم الثالث من جنس العمد أو من جنس غير العمد؟ لا العمد هذا قسم مستقل انتهينا منه، عمد مبطل للصلاة مطلقا. لكن هذا كله القسمان الأخيران في غير العمد. قال العورة مغلظة وغير مغلظة العورة مطلقة. قال ونجاسة، يعني نجاسة، نعم أصابته نجاسة في أثناء الصلاة، ولا بد أن تستقر النجاسة ما تنفصل عنه. يعني لو طاح عليه روثة ثم انفصلت هذا يستمر في صلاته، لكن إذا كانت رطبة واستقرت وكان الوقت متسعا وأمكن أن يزيله فهذه تبطل عليه صلاته. فلا بد أن تستقر شرط، والشرط الثاني ماذا؟ أن يتسع الوقت، إذا كان الوقت ضيق يمضي في صلاته. وأيضا أن يمكن أن يزيل هذه الشروط الثلاثة. قال وبفتح على غير الإمام، نعم وبفتح على غير الإمام، يعني هو سمع شخصا يقرأ بجانبه ثم فتح عليه أخطأ، ثم فتح عليه. فيقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. نعم تبطل عليه صلاته. والذي يظهر كما تقدم منه إذا وجد ذكر وجد سببه في الصلاة أنه إن شاء الله ما تبطل عليه صلاته ما دام أنه لم يخاطبه، فيظهر والله أعلم أنه لا تبطل عليه صلاته ما دام أنه لم يخاطبه. قال وبقهقهة وتمادى المأموم. قهقهة صح، هذا باتفاق الأئمة أن القهقهة مبطلة لأنها تنافي هيئة الصلاة وما ينبغي أن يكون المصلي عليه من الخشوع والإقبال على الله، فكونه يقهقه في صلاته هذا ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المصلي، فالقهقهة هذه مبطلة. قال لك وتمادى المأموم، يعني أن المأموم مع أنه بطلت عليه صلاته يتمادى مع الإمام لا يخرج من الصلاة مع أن صلاته بطلت. لماذا؟ يقولون لأن المأموم من مساجين الإمام فيتمادى، وعند جمهور العلماء أنه ما يتمادى بل يجب عليه أنه يخرج. كيف يتمادى وقد بطلت صلاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، فدل عنه أنه إذا سمع الصوت أو الريح ينصرف. نعم ينصرف، بل بعض العلماء ينصح أنه يأثم، الواجب عليه أنه يخرج. قال إن اتسع الوقت بغير جمعة. قال وبقهقهة وتمادى المأموم إن اتسع الوقت بغير جمعة، يعني يتمادى ها بشرط ماذا؟ يعني يكون الوقت متسع، إذا كان الوقت ضيقا يتمادى ولا يتمادى؟ لا يتمادى. إذا كانت الصلاة جمعة يتمادى ولا يتمادى؟ لا يتمادى، لكي يدرك الجمعة، ولما قهقه بطلت صلاته، فنقول ما يتمادى يكبر مرة أخرى لكي يدرك الجمعة، كذلك أيضا إذا كان الوقت ضيق يكبر لكي يدرك الوقت. نعم الصواب أنه لا يتمادى مطلقا، هذا الصواب. قال إن كان كله غلبة أو نسيانا وإلا قطع ودخل معه، يعني إذا كانت القهقهة هذه غلبة أو نسيان، غلبة أو نسيان وإلا قطع ودخل معه، يعني قطع الصلاة ودخل معه، يعني إن كان الوقت ضيقا ها وش يعمل؟ ها يقطع ويدخل معه. إن كانت الصلاة جمعة يقطع ويدخل معه. إذا كانت الصلاة إذا كان غير غلبة عمد ها يقطع ويدخل معه. قال وبكثير فعل ولو سهوا كسلام مع أكل أو شرب ولو قل، يعني يقول لك المؤلف كثير الفعل، إذا أكثر الفعل في الصلاة ولم يحده المؤلف بشيء. بعض العلماء نعم قال في ضابطه قال ما لو شوهد نعم أو نعم بعبارة أخرى إذا تحرك حركة بحيث من يراه يقول بأنه ليس في صلاة، يعني لو أنه تحرك حركات بحيث من يراه يقول بأنه ليس في صلاة. وقيل أن يتحرك حركات كثيرة متوالية غير ضرورة. قال الرأي الثاني مذهب أحمد إذا تحرك حركات متوالية لغير ضرورة، كثيرة متوالية لغير ضرورة، ثلاث قيود. المؤلف أطلق، قال لك المؤلف وبكثير فعل ولو سهوا. كسلام مع أكل أو شرب ولو قل. نعم، هذه الثلاثة اجتمعت، السلام والأكل والشرب مبطلة. إن اجتمع اثنان أيضا تبطل الصلاة، واحد لا يبطل الصلاة، الواحد لا يبطل الصلاة. يعني إذا حصل هذا سهو، سهى، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسلم ويأكل ويشرب سهوا، شو الحكم؟ تبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يسلم ويأكل أو يسلم ويشرب، تبطل الصلاة على الأظهر. الحالة الثالثة أن يسلم سهوا، أن يأتي بواحد يسلم سهوا أو يأكل سهوا أو يشرب سهوا، ما الحكم هنا؟ هذا لا تبطل الصلاة. وسبق أن ذكرنا قاعدة، وهي المنهيات. نعم، أن المنهيات والمحظورات لا بد لها من ثلاث شروط. كل المنهيات والمحظورات لا بد لها من ثلاثة شروط: الذكر والاختيار والعلم. الذكر والاختيار والعلم لا بد من ثلاثة شروط. وعلى هذا لو أكل ساهيا أو جاهلا أو مكرها أو شرب أو سلم، هذا مع صلاة صحيحة إن شاء الله، صلاته صحيحة. والله أعلم. قال وبمشغل عن فرض وأعاد في سنة مؤكدة بوقت. نعم، يقول لك أيضا تبطل بمشغل عن فرض. وتقدم نعم تقدم أنه إذا زاد ركنا متعمدا أو نقص ركنا عمدا أنه تبطل صلاته. كذلك أيضا إذا حصل مشغل يشغله عن فرض أو عن سنة مؤكدة. وتقدم أن ترك السنة الخفيفة مكروه. طيب، وأما السنة المؤكدة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيدها في أي شيء؟ في الوقت. قال وبذكر أولى الحاضرتين في الأخرى وبزيادة أربع ركعات سهوا كركعتين في الثنائية أو الوتر. إذا ذكر أولى الحاضرتين في الأخرى، يعني العصر ذكر في أثنائها الظهر أنه لم يصلي الظهر، شو الحكم؟ تبطل الصلاة. نعم، تبطل الصلاة. يعني عنده الظهر والعصر، شرع في العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، أو شرع في المغرب في العشاء ثم ذكر أنه لم يصلي المغرب، ما الحكم هنا؟ قال لك تبطل للترتيب. والرأي الثاني الترتيب، الترتيب واجب لكن الصواب أنه يسقط بالنسيان. نعم يسقط بالنسيان كما هو مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كما في غزوة الخندق، وأيضا قاعدة أن القضاء يحكي الأداء. نعم أن القضاء يحكي الأداء، لكن نعم لكن هذا مجرد فعل، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا نسي، يعني الترتيب يسقط بواحد من أمور خمسة: النسيان والجهل وخشية فوت وقت الحاضرة وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، هذه خمسة أمور يسقط بها الترتيب: النسيان والجهل وخشية فوت وقت الحاضرة وإدراك الجماعة وكذلك أيضا إدراك الجمعة. قال وبزيادة أربع ركعات سهوا، بزيادة أربع ركعات سهوا كركعتين في الثنائية أو الوتر، يعني في الرباعية في الظهر مثلا زاد أربع ركعات، صلى كم من ركعة؟ ثمان. ويفهم من كلامه أنه لو زاد ثلاث سهوا ما تبطل ساهي، لكن يشد للسهو ثلاث فأقل لا تبطل، لكن لو زاد أربع ها وش الحكم؟ تبطل صلاته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وعند أكثر العلماء أنه لا تبطل ما دام له سهو، لا تبطل ويسجد للسهو. كذلك أيضا في الثنائية ها إذا زاد كم؟ اثنتين، كركعتين في الثنائية أو الوتر، يعني لو فنه في الوتر زاد واحدة تبطل ولا تبطل؟ في الوتر لا تبطل، لا تبطل. في الثنائية الفجر إذا زاد واحدة لا تبطل، إذا زاد اثنتين تبطل. يعني هم نظروا إلى ضعف الصلاة، فإذا يعني في الرباعية يقول لك إذا زاد أربع تبطل، أقل من أربع لا تبطل، من باب أولى ما زاد على أربع تبطل. يعني في الرباعية زاد أربع فأكثر تبطل، أقل من أربع لا تبطل. في الثنائية زاد ثنتين فأكثر تبطل، أقل لا تبطل. في الوتر أيضا تبطل بركعتين ولا تبطل بركعة. وعند أكثر أهل العلم أن الزيادة هذه ما دام أنها سهو وليست عمدا أنها لا تبطل الصلاة. قال وبسجود مسبوق مع إمامه البعد كالقبل إذا لم يدرك معه ركعة، وبسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة، لترك سنة خفيفة وبما يأتي في السهو. ويقول لك المؤلف رحمه الله المسبوق، المسبوق إذا سجد الإمام بعد السلام متى يسجد؟ لأنه كما سيأتينا المشهور مذهب الإمام مالك أن السجود تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، وفي الجملة عندهم عن الزيادة بعد السلام وعن النقص قبل السلام. طيب المسبوق إذا سجد الإمام بعد السلام، يقول لك المؤلف ما يسجد معه، واضح؟ لا يسجد. لو سجد معه بطلت صلاته. طيب القبلي إذا كان سجوده قبل السلام إذا أدرك ركعة يسجد معه، إذا كان ما أدرك ركعة ما يسجد معه، واضح؟ لماذا؟ لأنه إذا أدرك ركعة أدرك صلاته، إذا ما أدرك ركعة ما يسجد معه. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد أنه يسجد معه أدرك لأنهم يعني أحمد والشافعي إلى آخره يسجد مع حتى رأي أبي حنيفة لأنهم يرون الإدراك ليس بإدراك ركعة وإنما بإدراك ماذا؟ تكبيرة. نعم تكبيرة. قال لك وبسجوده قبل السلام لترك سنة خفيفة، لأن السجود هنا ترك السنة خفيفة كما سيأتينا في باب السجود ليس هذا موضعه. الله أعلم وصلى الله وسلم. يعني الأسبوع القادم يصير آخر درس مناسبة اختبارات أو تبون نواصل؟ ها؟ ولا ها؟ وقف؟ نواصل الدرس؟ والله احنا نبي تسجيلات.